معكم يا الاخوان اننا نجد الاخطاء في بيت المقدس الذي تفضل اليه الرحمن لم يرسل اليكم تلاوه من عائلتك الحكيم ورسولها المكرم تدمير الشيخ عبد الباسط بن محمد عبد السلام. الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. Oh. الذين كفروا Thank you. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن this

رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة Oh,